أن الله يعلم أن الخير لك أن يصيبك هذا، إذا أصابتك مصيبة، إذا سألت الله شيئا ولم يعطك إياه، فأحسن الظن بالله، والله أعلم، والله عليم بك وبما يصلحك. وما يدريك لعله لو حصل لك هذا الذي طلبت صار سببا في زيغك وفي تركك الحق، فالله عليم حكيم، وهو جل وعلا أعلم بعباده. أورد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا هو حال الكفار، هذا هو حال المنافقين الذين انخزلوا يوم أحد بثلث الجيش، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد لقتال الكفار، طائفة منهم رجعوا برئاسة عبد الله بن أبي، وحكى الله عز وجل ما في قلوبهم، قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إلى الظن المنسوب إلى أهل الجهل بالله وعدم المعرفة به والعلم بكماله جل وعلا. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ وهذا اعتراض على الشرع. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله جل وعلا: قل إن الأمر كله لله. فهذا اعتراض منهم على الشرع. ثم قال عنهم: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يسرون ويبطنون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك ولا يقولونه أمامك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا اعتراض على القدر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وما حصل القتل لنا في هذا المكان. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم، هذا رد عليهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم، ما خرجتم مع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة وما جئتم إلى هذا المكان، لبرز الذين كتب الله عليهم القتل إلى هذا المكان الذي كتب أنهم يقتلون. ولا بد، لأن الله إذا قضى أمرا وقدر قدرا لا بد من وقوعه، ولا يمكن أن يحيد عنه الإنسان. فإذا قدر الله على العبد أمرا هيأ له حاجة أو أمرا أو سببا حتى يذهب إلى هذا المكان ليجري عليه القضاء والقدر. وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه بيان أهمية الإيمان بالقدر، وأنه ركن الإيمان، وأن من لم يؤمن به فليس بمؤمن. قال جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، يعني لخرج وظهر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى المكان الذي يقتل فيه ويضجع فيه للقتل. وليبتلي الله ما في صدوركم، هذه من حكم الله عز وجل أنه يبتلي، يختبر ما في صدور هؤلاء، فيبتلي أهل الإيمان وأهل النفاق. فأما أهل الإيمان فيزدادون إيمانا، وأما أهل النفاق فيزدادون نفاقا وشرا. ولهذا أيضا ذكر حكمة أخرى: وليمحص ما في قلوبكم، وهي تمحيص وتخليص وتنقية وتهذيب ما في قلوب المؤمنين. لأن الإنسان، لأن القلوب لا بد أن يخالطها شيء من الطباع أو من الطبع أو العادة، وتميل النفوس لبعض الأشياء، ولكن المصائب إذا نزلت بها تمحصها وتنقيها وتجعلها نقية ليس فيها شيء من هذا الشوب وهذا الكدر. فالله عليم حكيم. فلماذا يساء الظن به؟ لا يجوز أن تساء الظن به، بل كم من مصيبة ومحنة وقعت فيك كانت سببا لمنحة من الله عليك، وهذا كل واحد منا يعرفه. كم من الأمور كنت كارها لها ولا تريدها، ومع ذلك تقع بك فتصبح العاقبة حميدة. فلا يجوز أن يساء الظن بالله، بل يجب أن تحسن الظن بالله فيما فعل فيك أو فعل في غيرك، فإنه لحكمة عظيمة وللخير لك، لأنه هو العليم الحكيم جل وعلا. ثم قال جل وعلا، ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا في سورة الفتح عن المنافقين وعن المشركين، قال: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وهذه الآية قبلها: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذن يا أخوان، سوء الظن ليس من صفات المؤمنين، من صفات المنافقين ومن صفات المشركين، لقلة معرفتهم بالله. ولا يجوز للمسلم ولا لغيره أن يظن بالله ظن السوء، فإنه عليم حكيم في كل ما شرع وفي كل ما قدر وفي كل ما قضى، إن ذلك لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شرح هاتين الآيتين، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 218 تحت فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، والكلام الذي أورده المؤلف هو صفحة 228. وقد أطال ابن القيم رحمه الله وذكر كلاما يكتب بماء الذهب. أوصي نفسي وإخواني بالرجوع إلى كلامه وقراءته، والله إنه عظيم ومفيد ونحن نحتاج إليه، لكن المؤلف رحمه الله اقتطف شيئا منه وفيه كفاية. فقال قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، يعني في قولهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا ظن الجاهلية، ظنوا غير الحق، ظنوا باطلا بالله. ما هو هذا الذي ظنوه؟ هو أنهم يعني قالوا إن الله لا ينصر رسوله، هذا ظن السوء. الله يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم تظنون أنه لا ينصره ويتركه يقتله الكفار، هذا ظن سوء. وأنه سيضمحل وأن أمره سيضمحل، أمره دعوته ودينه سيضمحل، يضمحل يعني ينتهي يعدم ينتهي لا وجود له، لا لا والله هذا ظن سوء. الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسينصره وسيبقي دينه، ولذلك نحن الآن بعد 1400 سنة وزيادة هذا دينه قائم ولله الحمد في المشرق والمغرب. فمن ظن أن دين النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي هذا ظن سوء، ما عرف الله وما قدر الله حق قدره. قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، هذا تفسير. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، أنهم ظنوا أن ما وقع كون يذهب إلى أحد ويقاتل ويذهبون إلى هناك ويقتلون معه أو يقتل من قتل معه، أن هذا ليس بقدر الله ولا بحكمته، هذا ظن سوء. ما من شيء يقع إلا وقد قدره الله وشاء وجوده وله في ذلك الحكم العظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، هذا ظن السوء. فسر بإنكار الحكمة أن الله فعل ذلك لحكمة، وبإنكار القدر أن الله قدر ذلك. قال: وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، الظانين بالله ظن السوء هو هذا الظن. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يعني أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نعم، من ظن أن أي شيء يقع ليس لحكمة ولم يكن بقضاء الله وقدره، وأنه سيترتب على هذا القضاء على الإسلام واضمحلاله وانقضائه وعدم وجوده، أو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل، هذا والله ظن السوء. ومن ظن ذلك ما عرف ربه وما قدره حق قدره، وهو العليم الحكيم جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله ينصر رسله وينصر نبيه وأكمل دينه وأتمه ويدافع عن الذين آمنوا، وكل شيء بقضاء وقدر. قال: وأكثر الناس، والحقيقة أن المؤلف رحمه الله انتقل الكلام، فهناك فاصل في الكلام ليس كله متتابعا بل في مواطن انتقى منها. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. انتبه. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه، أنت رجل لبيب، صاحب عقل، صاحب لب، ناصح لنفسك، تريد الخير لها بهذا. وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. لأن كثيرا من الناس يظن بالله ظن السوء فيما يختص به، يقول ليش أنا ما صرت المدير على المجموعة التي معي، وأنا قبلهم كلهم، وأنا الذي توسطت لهم وأدخلتهم في العمل، وأنا أجدرهم، وأنا أكبرهم شهادة، وأنا هذا ظن بالله ظن السوء. الله عليم حكيم، جعلك في هذا المنصب وهذه المرتبة وفي هذه المكانة لحكمة عظيمة، وهو أعلم بك. ربما لو كنت في مكان غير هذا لأفسدك، ولا ضللت عن الحق، أو لو وقعت في الإثم. وهذا الحقيقة موجود فينا، فعلينا أن نراجع أنفسنا أو في غيرنا. بعض الناس يقول إذا وقع الإنسان مصيبة قال مسكين فلان ما يستاهل. سبحان الله، هذا ظن السوء. ما يستاهل يعني ما يستحق المصيبة التي وقعت فيه، يعني ظلمه الله. أليس الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ بلى والله يستحق هذا وزيادة. هذا اعتراض على الله جل وعلا، هذا من ظن السوء فيما يفعله الله في الآخرين أو فيما يفعله بك. ولهذا قال ابن القيم، ذكر كلاما لم يذكر المؤلف يزيد هذا إيضاحا، قال فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. قال شلون وضعك المالي؟ قال الله مستعان، أنا المفروض أنني تاجر الآن، المفروض أني كذا. هذا هو معنى الكلام، يرى أنه مبخوس الحظ، أن الله بخس حظه ونقصه. لا والله، أن ما أنت فيه هو المناسب لك، والله عليم حكيم. قال وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح. لسانه ما يظهر شيء من هذا، ما يتجاسر على التصريح، لكنه وقر في قلبه. قال ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر. هذا الكلام ما ذكر المؤلف، وذكر جزءا بعده. ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر، وفي بعض الطبعات تعتبا على القدر، وهذا أصح، تعتب يعني عاتب على القدر، ليش يصير لي كذا. ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعتبا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. المفروض أنني، المفروض كان ينبغي يكون كذا وكذا لوجدت. نعم، قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا أو تعتبا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، هناك من هذا كثير عنده، وهناك من هو عنده قليل، لكنه موجود في الناس. قال وفتش نفسك هل أنت سالم. هذه نصيحة، راجع نفسك يا أخي، هل نراجع أنفسنا، ننظر في أمرنا، عندنا تعتب على القدر، عندنا سوء ظن، نرى في أفعالنا ونفوسنا أن الله ما أعطانا الذي نستحقه، هضمنا حقوقنا، منعنا ما هو حق لنا، أن لسنا في المكان المناسب. راجع نفسك يا عبد الله، والله إن الله عليم حكيم، وأن الذي أنت فيه هو الذي تستحقه، وهو أصلح لك وخير لك. قال فإن تنجو منها، من هذه الخصلة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجية. والله المستعان، قل من ينجو من هذا إلا من عرف الله مقتضى أسمائه وصفاته، وأن كل شيء يفعله الله فهو لحكمة عظيمة، ولعلمه جل وعلا بك وبما يصلحك وما يناسبك، سواء فقرا أو غنى، علما أو جهلا، مصيبة أو عافية أو سلامة، كل ذلك بناء على علم العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه. فالإنسان إذا انطلق من هذا وعلم، ويجب عليه أن يعتقد هذا، ارتاحت نفسه، ما يلوم نفسه، يقول ليش فلان سبقني، لماذا فلان زاد علي، لماذا أصابني كذا وفلان ما أصابه كذا. الله عليم حكيم، فعليك أن ترضى وتسلم

أحاط بكل شيء علما. إن ذلك في كتاب كتبه الله كما سيأتي في الأحاديث، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن هذه مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أنه ما من شيء يقع إلا قد شاء الله وجوده، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا دليل هذه المرتبة، والآيات في هذا كثيرة. المرتبة الرابعة هو الخلق والإيجاد، فالله خالق كل شيء وموجده. أقرب لكم المسألة، مجلسنا هذا قد علمه الله وكتبه عنده في كتاب وشاء وجوده، واليوم الآن خلقه وإيجاده، هذا وقوعه وتحققه. ما من حركة ولا سكون في هذا الكون يا أخي إلا قد كتبت، علمها الله وكتبها وشاء وجودها. إغماضك لعينك، تحريكك لإصبعك، كل شيء بقضاء وقدر. لا تظن الأمور مهملة هكذا، نحن نجري على القدر، لكن نحن لا ندري ماذا قدر الله عز وجل، فنحن نباشر الأمور والأسباب مباشرة من يختار ويقدم على الشيء بنفسه. لكن إن كان قد كتبه الله عنده وقدره فسيقع الذي أردت وحاولت أن تفعله، وإن كان الله لم يقدره لن يقع. والإيمان بالقدر يا أخوان ركن الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، وهو طمأنينة قلب المؤمن يا أخوان. إذا وقع فيك أمر مصيبة بعد أن تبذل الأسباب تقول هذا قضاء الله وقدر، يا أخي لا بد أن يقع هذا الأمر، قدر الله وما شاء فعل، أو هذا قدر الله وما شاء فعل، فتطمئن النفس. لأن كثير من الناس إذا أصابته المصيبة صار يصيح وينوح، ليتني ما فعلت، لو ما فعلت، لو والله لن يجدي عليه إلا التحسر والندامة، لكن يرضى ويسلم بالقضاء والقدر. هذا من تمام الإيمان، أحد أركان الإيمان الستة. ومن الفوائد أن الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب القدر، وأما ما بعده فقتل استشهد رحمه الله ولم يكمله، شرح آخر ما شرح في تيسير العزيز الحميد هذا الكتاب بما جاء في منكر القدر. طيب تيسير العزيز الحميد الآن عندنا كامل الشرح، أكمل الأبواب الباقية، باب ما جاء في المصورين وما بعدها، وهي تقريبا 7 أبواب، 61 و62 و64 و65 و6 و7 و8 8 أبواب أكملوها من فتح المجيد. تيسير العزيز الحميد شرح الشيخ سليمان إنما ينتهي بشرحه لكتاب ما جاء في منكر القدر، والأبواب 8 التي بعده إلى آخر الكتاب الشرح الذي عليها هذا أخذوه وأكملوه من فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن. قال باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحده مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. هذا جزء من حديث في قصة طويلة في صحيح مسلم، وفيه أنه جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى المدينة لما ظهر قول معبد الجهني بالقدر في البصرة، فقالوا نذهب إلى المدينة نسأل. فلما جاءوا ودخلوا هذا المسجد المبارك وفق لهم ابن عمر، فقالوا إن قوما عندنا يتقفرون العلم وينكرون القدر، فذكروا هذه المقولة، فقال ابن عمر هذا القول والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما ثم أنفقه في سبيل الله، أيضا أنفقه في سبيل الله خالصا، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن الإيمان. لو أنفقه وهو ما يؤمن بالقدر ما نفعه ذلك عند الله، هو قود النار. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم برقم 8، وفي أول صحيح مسلم الحديث رقم 8 في أول صحيح مسلم هذا الحديث. إذن هذا يدل على ما جاء في القدر أنه ركن الإيمان ولا بد منه، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، ولو أنفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص في سبيل الله ما نفعه ذلك، فيجب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه وقد جاء اسمه أن اسمه الوليد الوليد بن عبادة أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك لن تجد طعم الإيمان. سبحان الله، الإيمان له طعم، أي نعم له طعم، تعرفه القلوب المؤمنة. لهذا يقول الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العز الحميد قال إن للإيمان طعما، أو قال فيه يعني في هذا الحديث فيه أن للإيمان طعما وهو كذلك، فإن له حلاوة من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها. من ذاق هذا الإيمان تسلى به عن الدنيا، يذاق الإيمان. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. الكفار في حرج وفي ضيق ما يعلمه إلا الله، ولهذا كل حياتهم ملاهي وشيء يفسحون فيه عن أنفسهم، يضيق صدره ما يدري ماذا يصنع. المؤمن لا، في قلبه إيمان، يقرأ القرآن، يصلي، يستغفر، يتقرب إلى الله، ما تهمه الدنيا كلها ولو ذهبت. الإيمان له حلاوة، له ذوق. قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الشيء الذي أصابك اعلم أنه ما كان ليخطئك أبدا، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يجب أن نعتقد هذا. ولذا تلاحظ أحيانا قد يمر بالإنسان مواقف، مثلا يكون عند الإشارة فيمشي ولم ينتبه هل الطريق جاي أحد، الإشارة له الآن، ففي لحظة وإذا سيارة تمر أمامه كالبرق الخاطف يظن أنه قد صدمه، قد يكون ما بينه وبينه إلا ملي أو شعرة، والله ما كان ليصيبك هذا لأن الله ما كتبه عليك. وإذا كتب الله عليك شيء تتهيأ أسبابه وأنت بعيد يأتيك هذا الشيء قضاء وقدر. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هذا يهون عليك يا أخي، يهون عليك الأمور. قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. مقادير كل شيء، كل ما يقع هذا من المقادير التي قدرها الله، حتى طرف عينك، التفاتتك، تحريك إصبعك، أي شيء. قال فقال له اكتب، فقال وما قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يتبرأ منه، لأنه إن كان جاحدا للعلم القديم فهو كافر، إذا كان جاحدا لعلم الله السابق فهو كافر، وإن كان مؤمنا به لا. هنا نعم من مات على غير ذلك معنى أنه منكر له. ولهذا قال كثير من السلف ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم. كيف؟ لأن القدرية الذين كانوا ينكرون القدر ويقول الله عز وجل ما قدر على العبد أفعاله، العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه وهو الذي يباشرها، والله لا يعلم بفعلك إلا إذا فعلته علم الله به، قبل ذلك الله ما يعلم به ولا قدره. قال ناظرهم بالعلم. ما معنى العلم؟ يعني بعلم الله، تقول له هل الله جل وعلا يعلم هذا أم لا، يعلم هذا العلم وإلا لا؟ فإن أنكروه جحدوه كفروا، كذب القرآن، إن كل شيء خلقناه بقدر. وإن أقروا بعلم الله القديم أن الله علم ذلك لزمهم الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا القدرية قوم سوء، حتى جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن أبي عاصم بسند جيد كما قال الألباني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الذي ينكر القدر، هؤلاء مجوس هذه الأمة، كفار. من أنكر القدر فهو كافر. قال فمن مات على غير هذا فليس مني. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وفي رواية لأحمد وهي أيضا عند الترمذي إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص لما خلق الله القلم أو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهنا مسألة، أيهما خلق، القلم أو العرش؟ هذا الحديث يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب. فما هو أول المخلوقات؟ هل هو العرش أو القلم؟ قال بعض أهل العلم إن أول ما خلق الله هو القلم، واستدلوا بهذا الحديث إن أول ما خلق الله تعالى القلم. وقال بعض أهل العلم بل إن أول ما خلق الله، أول شيء خلقه الله هو العرش، وهذا هو الصحيح أن أول ما خلقه الله جل وعلا هو العرش، بدليل الحديث الذي في صحيح مسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يعني لما كتب المقادير كان عرشه على الماء، إذا العرش قبل. فيكون معنى الحديث إن أول ما خلق الله تعالى القلم، يعني إن الله لما خلق القلم ليس هو أول مخلوق، لكن أول ما خلقه قال له اكتب. لما خلق القلم أول شيء قاله له اكتب مقادير كل شيء. قال وفي رواية لابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري ثقة إمام، مات 197، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، وسنده حسن دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. قال وفي المسند والسنن، والذي يظهر أن فيه هناك شيء من الوهم، وأنه إنما هو في المسند وسنن أبي داود وابن ماجة فقط، كما قال بعض الشراح في المسند وسنن أبي داود وابن ماجة عن ابن الديلمي وعبد الله بن فيروز الديلمي من كبار التابعين، وقيل إنه صحابي. قال أتيت أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني حك في نفسي شيء من القدر، شك عندي مشكلة في القدر، لأن الشيطان يلقي على الإنسان شبه، هذا كما يحصل لكثير من الناس، تجي يقول كيف الله يقدر علي إني في النار ويعذبني، إذا كان الله كاتب إني من أهل النار ما ينفع شو الأعمل، هذه شبهات الشيطان يلقيها. ولهذا إذا حس الإنسان بشيء من هذا يقول آمنت بالله ويستقيم ويطرح هذه الشكوك ولا يقف عندها، لأن إذا وقف عندها ثبتت، وإذا تجاهلها ذهبت. قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. أحد تعرفون أنتم أهل المدينة، كم طول أحد؟ 7 كيلو تقريبا، كم ارتفاعه؟ 0.5 كيلو أو أكثر، كم عرضه؟ كم طن؟ 1,000,000,000 طن ولا أكثر. لو انفقت هذا المقدار ذهب خالص في سبيل الله، يعني مخلص فيه تريد وجه الله، ما قبله الله منك إذا كنت لا تؤمن بالقضاء والقدر. فدل على أن القضاء والقدر ركن الإيمان، لا إيمان لمن لا يؤمن بالقدر. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله يا أخوان هذا يريح القلوب يا أخوان، الإنسان دائم تلوم نفسه أو يلوم من حوله، أنت ليش فعلت كذا؟ تقول قدر الله ما شاء فعل يا أخي، هذا قضاء الله وقدر، لا بد أن يقع مني، لكن أن تأخذ بالأسباب، أسباب النجاة، تبتعد عن الشر، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار نعوذ بالله. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، مر على أكثر من صحابي، مر على عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، قال فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقضاء والقدر. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، فدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلى أنه ركن الإيمان، وأن كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وقدره، وهذا يحمل الإنسان على أن يرضى ويسلم لأمر الله ويأخذ بالأسباب ويجتهد في تحصيل المصالح وفعل ما ينفعه والابتعاد عما يضره، ولكن أيضا كل ما يقع له إنما هو بقضاء الله وقدره. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.